فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. في أول أسئلة هذا اللقاء سائل يقول: استيقظت الفجر فلم أجد أثرا للماء ولا الرائحة وقد شككت أني محتلما فبنيت على اليقين وصليت الصلوات الخمس، وفي اليوم الثاني حصل مثل ذلك أي من الشك ولم أجد الأثر فصليت ولم أغتسل، فهل فعلي صحيح وهل يلزمني إعادة الصلوات في اليومين المذكورين، وكيف أعرف بأنني محتلم؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالأصل الطهارة، ولا تنتقل ولا ينتقل منها إلا بيقين. والاحتلام مجرد الأحلام التي تخطر للإنسان ويرى فيها ما يرى من أنه جامع، لا أثر لها إذا لم ير الماء. فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، فهل عليها غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. فعلق الغسل على رؤية الماء، فلا بد من الرؤية أو ما يقوم مقامها من لمس أو نحوه. وأما مجرد أنه رأى في المنام أنه يعاشر أو يجامع ولم يخرج الماء ولم ينزل، فإن هذا لا يترتب عليه شيء، وفعله في اليومين صحيح ولا يلزمه غسل. في المقابل ترد أسئلة يا شيخ في ما يوجب الغسل مجرد الجماع بدون إنزال. البعض يعني أحيانا يسأل مثل هذا السؤال، لو عرجتم على هذا. هذا بالنسبة للاحتلام لا بد من رؤية. وأما الجماع فمجرد ما يلتقي الختانان يجب الغسل ولو لم يحصل إنزال. إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. إذا جلس بين شعابها الأربعة ثم جاهدها فوجب الغسل، يعني ولو لم ينزل. وأما حديث الماء من الماء فقد نص أهل العلم على أنه منسوخ، لأنه منسوخ كان في أول الأمر أنه لا يغتسل حتى ينزل، لكن نسخ ذلك. أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول: هل ما هو الغرض من تحويل الإسناد؟ تحويل الإسناد في الكتب الحديثية المسندة من تحويل الإسناد إلى آخر، يعني يذكر المصنف شيخه ثم من يروي عنه ثم يقول حاء وحدثنا فلان، الغرض منه الاختصار، لا يحتاج إلى ذكر الإسناد الأول كاملا والثاني كاملا، وبإمكانه أن يقتصر على أول الإسناد الأول إلى نقطة الالتقاء في الإسنادين، ثم يذكر الشيخ الذي يجتمعون فيه ويفصل بين ذلك بقوله حاء التي هي حاء التحويل من إسناد إلى آخر، وهي كثيرة في صحيح مسلم، قليلة في صحيح البخاري، مع أن البخاري يذكرها في مواضع كثيرة لا يستفاد منها الاختصار في الأسانيد، لأنه يذكرها بعد ذكر الإسناد الكامل، بعد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يقول حاء، ومسلم يذكرها بعد شيخه وشيخ شيخه ثم يقول حاء وحدثنا فلان عن فلان، ثم يذكر نقطة الالتقاء بينهما ثم يجتمعان في شيخ واحد. مسلم يستفاد من صنيعه الاختصار في الأسانيد، لكن البخاري إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام إسناد كامل ثم قال حاء فإنه لا يستفاد منه إلا أنه اكتفى بالمتن الثاني عن ذكره في الموضع الأول، اكتفى بالمتن المقرون بالإسناد الثاني عن ذكره مقرونا بالإسناد الأول، وأما اختصار الأسانيد فلا، لا يستفاد منها، هذا في الكثير الغالب عند الإمام البخاري. ولذلك يرى بعضهم أن الحاء في هذا الموضع عند الإمام البخاري أصلها خاء التي هي رمز الإمام، يعني رجع الإسناد إلى المؤلف الذي هو البخاري. وطريقة المغاربة وسلاح المغاربة أنها إشارة إلى الحديث، اختصار من لفظ الحديث، اختصار من لفظ الحديث. وعلى كل حال استعماله في البخاري قليل جدا، واستعماله في مسلم كثير، ويستعملها في الحديث الواحد في مواضع مرتين أو ثلاث أحيانا، وهي مفيدة في صحيح مسلم، تفيد الاختصار الذي ذكرناه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل أخذ بعض المتون في فن معين كل سنة مع ما يدرسه في الجامعة مناسب؟ من المناسب جدا ما جاء في السؤال من أخذ بعض المتون في فن معين في كل سنة مع ما يدرسه كما قال في الجامعة، لأن الاقتصار على الدراسة النظامية في الجامعة قد لا يتمكن فيها الطالب من استيعاب العلوم، إنه قد ينتهي الوقت، ينتهي الفصل مع كثرة الإجازات، ومع ما يعتري الدراسة والمحاضرات من خلل وانتقاص في الوقت، قد لا يستوعب، قد يتخرج عليه نقص كبير وخلل كبير في تحصيله. فإذا أضاف إلى ذلك دراسة بعض المتون أو مشى على الطريق التي رتبها أهل العلم للتعلم على طبقات المتعلمين، وفي كل سنة من سنوات الجامعة يأخذ متون طبقة من الطبقات، يستفيد كثيرا، فيأخذ المتن ويحفظه ويقرأ في شرحه ويسمع ما سجل عليه، وإن حضر دروس، حضر دروسا في المساجد تخدم هذه الفنون كان أكمل وأولى. فلا يقتصر على دروس الجامعة ولا الدراسة النظامية، فليأخذ مع ذلك فنون الطبقة الأولى في السنة الأولى مثلا، والثانية في الثانية، ويدرك خيرا كثيرا بعد ذلك إن شاء الله تعالى، يتخرج طالب علم. أحسن الله إليكم. هذا سائل بعض يقول... الناس يقول أقتصر على الدراسة القديمة التقليدية يسمونها في المساجد، وأترك الدراسة النظامية لأن جربناها ورأينا كثيرا من الخريجين ما أدركوا شيء. يقول لا تترك هذا، بل ضم إليه، والوقت فيه ساعة وفيه بركة لمن استغله، لتستفيد من الدراسة النظامية التمكين من العمل وخدمة المسلمين. نعم، وبقراءة المتون والتعلم على طريقة أهل العلم في المساجد تفيدك العلم إن شاء الله تعالى، وبتضافر هذا وهذا واجتماع هذا وهذا لا شك أنه يحصل التكامل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هل هناك فرق بين صلاة الإشراق وصلاة الضحى؟ الإشراق هو ارتفاع الشمس، ارتفاع الشمس بخلاف الشروق الذي هو البزوغ، ونبه على ذلك القرطبي في آخر سورة الزمر. والصلاة هذه المقرونة بالإشراق هي ما يدل عليه حديث من جلس بعد صلاة الصبح في المسجد يذكر الله حتى تشرق الشمس أو تطلع الشمس أو تنتشر الشمس كان له أجر عمره أو حجه. والحديث فيه كلام لأهل العلم، لكن إذا جلس إلى أن تنتشر الشمس كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، نعم، وصلى ركعتين بعد انتشار الشمس سواء كانت للإشراق أو الضحى، كانت الإشراق أجزأت عن الضحى لأن هذا وقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس، وهم ما ثبت عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه كلام لأهل العلم، والذي يغلب على الظن أنه حسن، يعني قابل للتحسين، وفيه فضل عظيم. يعني يا شيخ الفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في صحيح مسلم وغيره، الفعل الجلوس إلى أن تنتشر الشمس هذا ما فيه إشكال،

توضيح شيخ للحديث الحسن، لأن ليس بالضرورة أن يكون كل المستمعين من يدرك الفرق. الحديث الحسن في مرتبة متوسطة بين الصحيح والضعيف. الحديث الحسن في مرتبة متوسطة بين الصحيح والضعيف، ولهذا التوسط عسر تعريفه، عسر تعريفه، حتى قال بعض أهل العلم أنه لا مطمع في تمييزه، لكن الصواب أنه يمكن تمييزه وضبط تعريفه وحده، فهو بين الصحيح وبين الضعيف، وهما رواه العدل خفيف الضبط مع اتصال السند من غير شذوذ ولا علة، مع اتصال السند من غير شذوذ ولا علة، وهذا الذي اعتمده الحافظ ابن حجر في النخبة وعليه عمل المتأخرين. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يقول: هل من منهجية في تعدد الفنون وكيفية دراستها؟ ذكرنا مرارا الطريقة المتبعة عند أهل العلم في تقسيم المتعلمين إلى طبقات وتأليف كتب مناسبة لكل طبقة في فنون متعددة، وذكرنا هذا مرارا وكررناه، وأن للطبقة الأولى فنون وكتب مثل الأصول الثلاثة والقواعد الأربع والأربعين النووية والأجرمية والبيقونية وهكذا، هذه تصلح للطبقة الأولى، وأن الطبقة الثانية ترقى إلى مثل النخبة ومثل عمدة الأحكام ومثل كتاب التوحيد وعمدة الفقه وما أشبه ذلك. على كل حال هي مذكورة في مواضعها يجدها طالبها، ولكن منهجية في تعدد. بعض الناس لا يستطيع أن يقرأ في أكثر من فن لأنه يتشتت، فمثل هذا يعتمد فن واحد إلى أن ينتهي منه، يجلس عليها اليوم كامل وبعده اليوم الثاني، وقد ينتهي منه في أسبوع إذا جلس عليه، ثم في الأسبوع الثاني ينتقل إلى الفن الثاني، يعني في الكتب الصغيرة المختصرة مع مراجعة بعض شروحها يحفظها ويراجع شروحها. فمثل هذا إذا جلس على الكتاب إذا كان يتشتت، إذا نوع، بعض الناس يتشتت إذا أقرأ في أكثر من فن يقال له اقتصر على هذا الفن وأتقنه ثم انتقل إلى الفن الآخر وهكذا. بعض الناس يمل إذا قرأ في فن واحد فيقال مثل هذا نوع، اجعل لك درس بعد صلاة الصبح في القرآن وما يخدمه، وبعد مدة يعني في أثناء النهار اللي قبل إذا في أثناء الضحى مثلا في فن آخر، وبعد صلاة الظهر في فن ثالث، بعد صلاة العصر في فن الرابع، والمغرب في فن الخامس، وهكذا. إذا كان يمل من قراءة في فن واحد ويقرأ العلوم كلها في آن واحد مثل هذا ينصح بأن ينوع، والنوع الأول الذي يتشتت إذا نظر في أكثر من فن ينصح بأن يلازم فنا واحدا حتى ينهيه ثم ينتقل الفن الآخر. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: المنتحر هل يجوز تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، وهل يجوز الاستغفار له وكذا تعزية أهله؟ المنتحر هو مسلم ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وموبقة من الموبقات وبادر بنفسه، نسأل الله السلامة والعافية، وهو تحت المشيئة كسائر مرتكبي كبائر الذنوب، ويبقى أنه مسلم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويستغفر له ويعزى أهله فيه، لكن الإمام لا يصلي عليه، ولا يصلي الإمام على قاتل نفسه من باب الزجر والردع لأمثالهم من سول نفسه أن يصنع مثل هذا العمل، نسأل الله السلامة والعافية. وإلا فالأصل أنه مسلم يجب له ما يجب للمسلم، لكنه على خطر ارتكب هذه الموبقة العظيمة وبادر نفسه، والنصوص في الوعيد، نصوص الوعيد الواردة في حقه شديدة جدا، والله المستعان. هذا سائل يقول: في أنفي ميلان منذ الولادة، وقد عزمت على عمل عملية جراحية لتقويمه وإزالة الميلان، فهل الإقدام على مثل هذا يجوز؟ إذا كان هذا الميلان شديدا ويقذرك الناس به فلا مانع من إجراء هذه العملية بعد أن يقرر الأطباء أن عاقبته حميدة، أن إجراء هذه العملية حميدة لا يترتب عليها آثار تكون أشد من هذا العيب، يعني ولو من جوانب أخرى، لأن بعض العمليات يترتب عليها آثار سيئة فتكون النتيجة غير مضمونة. وأما إذا كانت النتيجة مضمونة والميلان شديد فإنه لا مانع حينئذ، إذا كان يقدرك الناس به لا مانع من تعديله بإجراء عملية يشهد الأطباء الثقات أنها لا يترتب عليها آثار سلبية. وأما إذا كان الميلان خفيفا لا يقدرك الناس به فالأولى أن يبقى كما هو لئلا يدخل في تغيير خلق الله من غير حاجة، والله أعلم. هل يمكن أن يؤخذ من هذا أن يكون قاعدة لمثل هذه العملية إذا كانت الحاجة موجودة لمثل هذه العملية فهي جائزة، وإن لم تكن ثم حاجة حقيقية فلا تجوز؟ نعم، إذا قامت الحاجة الشديدة وكانت ملحة بحيث يقدرها الناس به ويتضايق من هذا الأمر فلا مانع حينئذ من بذل السبب لإزالة هذه العاهة التي يقدرها الناس بها. أما إذا كان من باب الترف شيء يسير فالأولى تركه كما أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.